الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الحديث مشهور ومعروف لدينا جميعا، وهو من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظن أن معناه أيضا واضح وجلي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت، أي لم أبعث إلا لأتمم مكارم الأخلاق، أي لأربي الناس على أن يكملوا أخلاقهم الإنسانية الحميدة. معنى هذا الكلام أن الدين الإسلامي في جميع تشريعاته وأحكامه وأوامره ونواهيه إنما يهدف إلى تحسين الأخلاق وإلى إقامة صرح الأخلاق بين الناس بعضهم مع بعض. فالعبادات التي كلفنا الله بها، المعاملات التي شرعها، الأمور المحرمة التي نهانا عنها، كل هذه الأمور لم يشرعها الله عز وجل إلا لأنها وسائل من أجل إقامة صرح الأخلاق وتزكية النفوس. وبيان هذا ما علاقة العبادات والتشريعات والأحكام بالأخلاق؟ بيان هذا أنني من أجل أن أتحلى بمكارم الأخلاق، من أجل أن أعامل الآخرين بالأخلاق الفاضلة، من أجل أن أتواضع لهم، من أجل أن أكرمهم، لا أسيء إليهم، من أجل أن أحبهم، من أجل أن أرحم المظلوم، ومن أجل أن أضرب على يد الظالم شفقة عليه لا حقدا، من أجل أن أكون نفسي بهذا الشكل، لا بد أن أعلم أنني عبد لله عز وجل، وأن أعلم أن الناس جميعا أيضا عباد لله سبحانه وتعالى، فكلنا عيال لله سبحانه وتعالى، أي عبيد له. إن لم أدرك هذا المعنى مستحيل أن تكون أخلاقي حميدة معه، مستحيل. إن لم أدرك عبوديتي لله عز وجل، الواقع أنني سأتعالى عليهم وسأشمق فوقهم، ولسوف أكون أنانيا وأحاول أن أجر الفوائد إلى ساحتي، شيء طبيعي، كل منا يفعل ذلك. لكن عندما أتنبه إلى أنني عبد لله وأنت عبد لله والآخرون عبد لله عز وجل، والله هو المعطي والله هو النافع وهو الضار، والله إنما يحب من عباده أنفعهم لعباده، إذا تشبعت بهذه العقيدة فإذا أنا أتيقظ إلى أن هؤلاء الذين حولي إخوتي، كل هؤلاء أشترك معهم برباط العبودية لله، والله يرعانا جميعا، ومهما تراحمنا رحمنا الله. هذا الشعور هو الذي يحفزني إلى أن أطوي أنانيتي وأبعد كبريائي وأتطامن وأتواضع وأكون خدوما للناس، وهكذا تتحقق مكارم الأخلاق في كياني. إذا طريقة تحقيق مكارم الأخلاق بين الناس أن يتنبأ الناس إلى أنهم جميعا عبيد لله. طيب، كيف أشعر بعبودية لله عندما قبل كل شيء أدخل في ساحة الإيمان في الله، أشهد أن لا معبود بالحق إلا الله سبحانه وتعالى، وعندما أؤمن بالأنبياء والرسل والملائكة والكتب، ثم بعد ذلك أغذي هذا الإيمان بالعبادات بالقربات بالطاعات بالصلاة وهكذا. الصلاة، الطاعات، هذه المجالس، ذكر الله، ماذا تفيد؟ تقوي شعوري بأنني عبد لله عز وجل، وشعوري بأنني عبد ماذا يصنع؟ يسقط فوارق الأخلاق السيئة بيني وبين إخواني. وإذا تقوى هذه المشاعر وعرفت أنني عبد لله عز وجل، أصبحت أعامل الناس جميعا على أساس مكارم الأخلاق. لذلك فلاحظوا أيها الأخوة، الصلاة التي شرعها الله، الصيام الذي شرعه، الحج الذي شرعه، الزكاة التي شرعها، المبادئ الإنسانية التي أمر بها، المحرمات التي نهى عنها، كلها خادم لتحقيق مكارم الأخلاق، لأن هذا هو السبيل الوحيد. بدون هذا السبيل الوحيد لا يمكن للإنسان أن يرقى إلى معاملته مع الآخرين معاملة قلبية من مستوى الأخلاق الفاضلة. قد يقول أحدنا، طيب في أجانب بدون هذا الإيمان بالله يتعاملون مع بعضهم معاملة حسنة. هذا التصور شائع وذائع بين الناس. الواقع يا أخوان هذا غلط، هذا تصور غلط غلط غلط. هذه المعاملة الحسنة الجميلة الناعمة التي ترونها عند الأجانب الذين قد لا يؤمنون بالله أو إيمانهم سطحي جدا، هذه أحرى أن تسمى أخلاقا اقتصادية كما أقول، وليست أخلاقا إنسانية. معنى هذا الكلام أن هذا الإنسان الذي تراه يعاملك بنعومة ويعاملك بلطافة، هذا الإنسان ما وصل إلى هذا المستوى إلا بعد أن ربي على أساس أن فائدته المادية وربحه في تجارته وربحه في حياته المادية لا يتحقق إلا إذا عامل الناس بهذه الطريقة، فقصده من وراء ذلك الربح. فنحن مثلا ننظر أصحاب الشركات الضخمة في أوروبا أو أمريكا، عندما يقيمون شركاتهم يجعلون ثلث رأس المال أو نصف رأس المال للدعاية، النصف الثاني فقط للتشغيل والسيولة المادية. وفلسفة هؤلاء الشركاء الصدق، المعاملة الحسنة، الأمانة، الأخلاق السليمة، شو السبب؟ الحقيقة لا ينطلقون من مشاعر داخلية شعورا بهذه الأخلاق، ولكنهم يعلمون أن من جملة مظاهر الدعاية بل من أقوى دعائم الدعاية لهذه الشركة أن يعلم الناس أن أصحاب هذه الشركة صادقون أمناء، بيعرفوا ترمومتر الربح بدل وبأشر أنه لما بنكون بهالشكل الربح بيكون أكثر. ولذلك عندما المرابح تقتضي تمزيق الأخلاق الإنسانية تجد أنهم قد مزقوها كلها لمزق. فهؤلاء هم الذين يتفننون في الجرائم المختلفة وفي الأكاذيب وفي صنع الجرائم التي لم يشهد لها الإنسان مثيلا، لكن عندما تقتضيهم المرابح ذلك. فهذه ليست أخلاقا إنسانية وإنما هي أخلاق اقتصادية. هؤلاء الذين نمدحهم أنفسهم هم الذين يستعمرون، وهم الذين يكذبون على الشعوب، وهم الذين يغشون، وهم الذين يقومون بأكاذيب شتى. قلت مرة في هذا المسجد إني قرأت كتاب لواحد إنجليزي اسمه لورنس، كان موجود بهذه المنطقة في الحرب العالمية الأولى. هذا الإنسان كان موجود، كتب مذكراته اسمها أعمدة الحكم السبعة، يتحدث الطريف الغريب في مذكراته عن الأكاذيب التي كذب بها على العرب، يتحدث عن خداعاته للعرب، يتحدث عن عجيب أعماله اللا أخلاقية مع العرب والمسلمين، ثم كأنه يقول هازئا: لو أنني أردت أن أمحض النصح للعرب لنصحتهم أن يكونوا مخلصين أمناء للخلافة العثمانية، ولكن مصالح حكومتي بهذا اللفظ كانت تقتضي أن أكذب عليهم. والآن كم أنا سعيدا بهذه الحرب التي وضعت أوزارها لمصلحة حكومة بريطانيا العظمى، والتي لم يرق فيها قطرة واحدة من دم إنجليزي. هذا من هذول الناس عندما اقتضت المصلحة اللا أخلاقية ساروا في طريق اللا أخلاقية، عندما اقتضت المصلحة الأخلاق ساروا في طريق الأخلاق. إذن المحور هناك المادة فقط، لكن محور الإسلام أن تعامل الناس معاملة أخلاقية، لا لغرض، لا لمصلحة مادية تأتيك، وإنما من أجل مرضاتي ربك سبحانه وتعالى، سواء بدي أرضى عليك ما بدي أرضى عليك. خلقي معك ينبغي أن يكون حسنا، ما ينبغي أن أعيبك، ما ينبغي أن أشينك، ما ينبغي أن أحقد عليك، ما ينبغي أن أسخر منك، ما ينبغي أن أغتابك، ينبغي أن أنصحك، ينبغي أن أغار على مصلحتك، إن كنت قريبا مني ما كنت قريب مني. هذه هي الأخلاق الفاضلة. هل في أوروبا هذا؟ لا يوجد. أولا بتعامل مع تاني بتطلع فيك شو في وراك، شو الفائدة اللي ممكن أن يستفيد منك، يتعامل معك على هذا الأساس. فإذا لاحظنا أيها الإخوة أن مدار الإسلام كله على أن تشيع بين الناس الأخلاق الكريمة، فلنعلم أن المسلمين إذا صلوا وصاموا وزكوا وحجوا وكانت أخلاقهم فاسدة، فهذه العبادات لا تقربهم إلى الله أبدا. وهذا تتميم لدرسنا الليلة بين المغرب والعشاء. نسأل الله عز وجل أن يحققنا بهذه الأخلاق الفاضلة حتى نبلغ مرضاته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. وصلنا من تفسير هذا الحديث النبوي الشريف إلى قوله عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، قالها صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ويشير خلال ذلك إلى صدره. وكنا قد قلنا قبل ذلك إن مدار هذا الحديث من أوله إلى آخره على أن يكون المسلم محبا لأخيه المسلم، وأن تكون جذور هذه المحبة نابعة من القلب، لا أن تكون معاملة سطحية في الظاهر. وقلنا إن هذه المحبة لا تنبع من القلب إلا إذا أيقن الإنسان قبل ذلك بعبوديته لله عز وجل، وعمرت قلبه هذه العبودية، عبوديته لله ويقينه بأنه عبد لله عز وجل، يجعله يستشعر أخوته لبني جنسه المسلمين. وعبوديته لله عز وجل ويقينه بهذه العبودية يجعله يضع هذه الأخوة في مكانها، ويحييها بالواقع والسلوك. إذن فمن دون أن يحيا هذا القلب بمعنى العبودية لله عز وجل، لا يمكن أن يحيا بمحبة المسلمين، ولا يمكن أن يحيا بالشعور الحقيقي بالأخوة تجاه المسلمين جميعا. وهذا الكلام أوضحناه خلال الأسابيع الفائتة من خلال تفسير الفقرات الماضية من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التقوى هاهنا، قالها 3 مرات مشيرا إلى صدره. وإن أحدنا ليسأل: ما علاقة موضوع هذا الحديث بموضوع التقوى ومكانه؟ هل مكان التقوى هو القلب أم مكانه غير القلب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن علاقة المسلم بأخيه المسلم فيقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. هذا الموضوع ما شأنه بقوله عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا؟ قد يخيل أنها قفزة في هذا الحديث من موضوع إلى موضوع آخر، والحقيقة أن الصلة وثيقة جدا بين الكلام السابق في الحديث وبين قوله عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا. عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله، أي يا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، عندما قال هذا الكلام كأن رجلا من الناس الذين يسمعون هذا الحديث قد يقول: ولكني أرى الرجل فأجد في سيماه الدلائل التي تجعلني أحتقره، أو الدلائل التي تجعلني لا أحفل به. أرى الرجل فيه سمات معينة تجعلني أعرض عنه أو أدبر عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في أول الحديث: لا تدابروا لا تباغضوا. فرب رجل يقول: فلان من الناس صفته كذا وعمله كذا وواقعه كذا وهيئته كذا، أنظر إلى واقعي وواقعه فلا أجد أي صلة من التناسق بيني وبينه، فهذا يلجئني إلى أن أعرض عنه. أو ربما يقول: فلان من الناس لا أجده على استقامة كبرى، ولا أجده متمسكا بالسنن كما أتمسك، ولا أجده الرجل المتنسك في عبادته كما أتنسك، فأنا لا أحترمه الاحترام المطلوب، لأنني أنا أنظر إلى الإنسان من مقياس سلوكه، وما دام أن هذا الإنسان لا يتحلى بالسلوك السامي، ليس من المتنسكين، ليس من المتعبدين، لا أراه دائما في الصف الأول في المسجد، فأنا لا أقدر هذا الإنسان، أنا أحتقره. رب رجل يقول هذا الكلام عندما يسمع الفقرات الأولى من هذا الحديث الشريف الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. أجاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الكلام المتوقع والذي يقوله فعلا كثير من الناس، أجاب على ذلك بقوله: التقوى هاهنا. فأنت إن أردت أن تصنف الناس في التعامل صعودا ونزولا، ليس لك أن تصنفهم فيما يبدو لك، ليس لك أن تصنفهم فيما يتراءى من واقعهم الشكلي، فإنك إن صنفتهم انطلاقا من هذا الميزان فأنت مخطئ، وأنت لا تعلم السلم الحقيقي الذي به يصعد الإنسان ويسمو إلى الله عز وجل أو يهبط وينزل. إذن ما هو السلم؟ ما هو المقياس؟ المقياس هو التقوى، وجذور التقوى إنما تكمن في القلب. يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره. فهذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام أغلق منافذ العذر أمام المسلمين جميعا، وأوجب على المسلمين جميعا أن يحترم بعضهم بعضا، وأن يقدر الواحد منهم أخاه دون أن ينظر إلى أي مظهر من المظاهر الشكلية التي تدعو فيما يتصور إلى أن يحترم هذا أكثر من ذاك، وإلى أن يقبل إلى هذا ويعرض عن ذاك دون أن ينظر إلى هذا أبدا. فأنت قد تجد رجلا من الناس ذا مظهر لا يملأ العين شكله، وقد تجد فيه دلائل أنت تفسرها بأنها دلائل انحراف أو أنها دلائل بعد عن الله عز وجل، فتصنف هذا الإنسان في الفاسقين وتضعه بين المارقين، وبناء على هذا التصنيف تحتقره أو تزدريه وتعرض عنه، وأنت في هذا تكون قد ارتكبت إثما من أعظم الآثام. ولو دققت النظر لوجدت أنك بمعاملتك هذه له قد انقذفت إلى مكان بعيد عن الله عز وجل، أبعد من المسافة التي تتصور أن هذا الإنسان قد بعد بمقدارها عن الله عز وجل. يعني أنت تفرض أن هذا إنسان ربما كان منحرفا، ربما كان غير مستقيم، لأنك لا ترى في مظهره دلائل الاستقامة العالية والسلوك الإنساني أو الإسلامي العالي، فتصنفه مع المنحرفين وتعرض عنه أو تحتقره وتزدريه، وأنت لا تعلم أنه وإن كان كما تتصور فأنت باحتقارك له قد ارتكبت إثما أعظم من آثامه، وأصبحت أبعد عن الله عز وجل منه. هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا. وهكذا فإن من آداب الإسلام، ولا أعني بكلمة آداب الإسلام يعني النوافل المستحبات، بل هي من الواجبات وإن كنا نسميها آدابا، من آداب الإسلام أن يفرض القرب من الله عز وجل في كل شخص مسلم يراه، وأن يتصور أنه أقرب إلى الله منه وأنه أحسن حالا منه، دون أن ينظر إلى الدلائل التي تخالف ذلك في مظهره وواقع شكله، ولينطلق في معاملته لهذا الإنسان من هذا الأساس. فأنا إذا وجدت في طريقي إنسانا، وجدت هذا الإنسان يمارس عملا، أنظر فأشمئز من عمله هذا، وأجد بالقياس إلى سلوكي أنني خيرا منه، ولا أريد أن أضرب المثل بهذا السلوك، ليس لي انطلاقا من هذه النظرة أن أصنف نفسي في درجة عليا وأن أضعه في درجة دنيا ثم أن أعامله على هذا الأساس، فإن فعلت ذلك فأنا أسوأ منه عند الله عز وجل. إذا كنت في عملي مثلا في مدرستي أو في جامعتي، إذا أذن المؤذن كان من شأني أن أترك أي عمل وأخرج فأصلي مع الجماعة، وكان لي زملاء مثلا أنظر إلى واقعهم فأجدهم متقاعسين متكاسلين عن القيام بهذا الواجب، أنظر مرة إثر مرة إلى نفسي وإلى واقعهم فيستقر في ذهني تصور أنني خير منهم، لأنني مثابر على صلاة الجماعة وهؤلاء متكاسلون عنها. فإذا تصورت هذا التصور وعاملت هؤلاء الإخوة أو الزملاء على هذا الأساس، فاحتقرتهم ولو في نفسي ولو بدون كلام، هكذا في نفسي احتقرتهم وأعرضت عنهم ولم أضعهم في درجة من الأخوة التي أمرنا الله أن نضع إخواننا المسلمين فيها، فقد خالفت أمر الله عز وجل وخالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحطمت كل أعمالي التي أزعم أنني أتقرب بها إلى الله، ولعلي أكون شرا من هؤلاء الناس الذين وضعت نفسي في مرتبة أعلى منهم. إن كنت مسافرا مع زملاء لي في طريق إلى الحج مثلا لبيت الله الحرام أو لأي عمل من الأعمال، وبلوت واقع إخواني الذين أسافر معهم، فرأيتهم ينامون الليل بطوله، ولا يقومون إلا لصلاة الفريضة، ولا يتمسكون بسنة أو نافلة، أما أنا فقد رأيت أنني من أولئك الذين يتمسكون بالنوافل ويتمسكون بالآداب الإسلامية الدقيقة، وأنا ممن لهم نصيب في قيام الليل إلى آخره. فإذا وقر في نفسي واستقر أنني أحسن حالا من هؤلاء، ووضعت نفسي سواء في الاعتبار القلبي أو في المعاملة المادية، وضعت نفسي في مرتبة أعلى من مرتبتهم، فقد حاق في نفسي حقي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ارتكبت إثما أعظم من التقصير الذي تلبس به أولئك الناس. السبب في هذا أنني أكون مخطئا إن نظرت إلى مقياس التقوى من خلال ركعات أركعها أنا أو يركعها فلان. أكون مخطئا خطأ كبيرا إن جعلت قاعدة التقوى المظاهر التي يتحلى بها الإنسان. لماذا؟ لأن رب رجل يكون كثير العبادة، كثير الطاعات، كثير النوافل، كثير الأذكار، وهو يمارس ذلك رياء ونفاق، فلا يقربه عمله هذا إلى الله شر ونقير. فأين بقيت التقوى؟ لا وجود له، وأصبح عمله هذا كمن يرقم على ماء، كمن يكتب على ماء. ورب رجل تراه قليل العبادة، قليل الأذكار، قليل الطاعات، ولكن له قلبا طاهرا نقيا نظيفا من الأدران، لا يعلم حقدا ولا يعلم ضغينة ولا يعلم حسدا، ولا يتعلق هذا القلب بشيء من زخرف الدنيا. إن جاءت الدنيا أو ذهبت فسواء، إن مدحه الناس أو ذموه فسواء، ولكنك تراه فتجده مقصرا في العابدين، متأخرا ومتخلفا في الذاكرين، فتخطئ إذا ما صنفته على أساس من ظاهره، ولتعلم أن واقع هذا الإنسان يجعله في الصديقين والأولياء، وإن رأيته مقصرا بحسب الظاهر وبحسب ما يتبدى لك. فإذا كان الأمر هكذا، فمن أين لك أن تدخل إلى طوايا القلوب؟ من أين لك أن تدخل إلى زوايا النفوس فتصنف الناس قربا وبعدا من الله جل جلاله؟ إذا كان الأمر هكذا، فينبغي لك أن تحسن الظن بالمسلمين من عباد الله جميعا، وأن تقدر أن فلانا على الرغم من تقصيره ربما كانت في قلبه جذوة من التقوى يشفع الله له بسببها هذا التقصير، فتعامله على هذا الأساس. وأن فلانا من الناس وإن رأيته منحرفا وإن رأيته غير مستقيم، فلتقدر أن في قلب هذا الإنسان المنحرف جذوة من التقوى ومن المخافة من الله عز وجل، ستدفعه في القريب يوما ما إلى الاستقامة وإلى التوبة وإلى القرب من الله عز وجل، وأنت لا تعلم ذلك، وما أدراك أن الله سيكتبك على العكس من هذا في المتخلفين وفي المنحرفين، وإن كنت الآن مستقيما. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون. هذا محتمل أم غير محتمل؟ يعني أنا إذا رأيت إنسانا منحرفا مرتكبا إثما من الآثام في هذه الشوارع والطرقات، فنظرت إليه شزرا وأعرضت عنه، وأنا أتصور أنني من الصديقين بيني وبين الملائكة مسافة قريبة جدا، أما هذا فهذا إنسان مدنس بآثامه، أعرضت عنه وابتعدت عنه كما يبتعد الإنسان عن رشاش أو عن دنس. إن فعلت هذا فقد أجرمت في حق نفسي، وقد ارتكبت إثما كبيرا في حق الله عز وجل. لماذا؟ كما أقول لكم، ما الذي أدراني أن هذا الإنسان الذي أراه منحرفا ينطوي على قلب إذا ذهب إلى بيته يتمزق كل ممزق بسبب خوفه من الله، إذا جن عليه الليل أصبح يتقلب في فراشه كتقلب اللديغ، يقول يا رب هل تغفر لي، أنا إنسان سيء، أنا إنسان بعيد عن الحق، أنا إنسان منحرف، أنا عاصي، أنا كذا أنا كذا، لعلي سأكون حشو جهنم. لا يرى لنفسه أي اعتبار عند الله عز وجل. أما أنت فإذا أويت إلى فراشك يخيل إليك أنك قد ملكت الجنة، وأنك قد طمنت عفو الله سبحانه وتعالى، وأن النار قد تجاوزتها. انظر إلى هذا الواقع وإلى ذلك الواقع. واقع ذلك الإنسان يجعله أقرب إلى الله عز وجل منك، وواقعك أنت في هذه الصورة يجعلك بعيدا عن الله عز وجل، ولا تفيدك الصلاة شيئا، ولا يفيدك الظاهر إطلاقا. إذا كان هذا هو المنطلق، فأي الناس تحتقر؟ وكيف لك أن تفرض السوء في إنسان لتحتقره؟ هذه هي المناسبة التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك الكلام السابق الذي شرحناه بطوله: التقوى هاهنا. فإن أردت يعني أن تصنف الناس بظواهرهم لتعاملهم على هذا الأساس فإياك، لا تصنفهم حسب الظاهر. رب أشعث أغبر ذي طمرين باليين مدفوع في الأبواب، لو أقسم على الله لأبر قسمه. وأنت تراه فلا تلقي له بالا بشكل من الأشكال. وهذا المعنى الذي أقوله لكم هو الذي يجعل الإنسان خائفا من سائر عباد الله عز وجل، وهو الذي عناه بعض الصالحين بقولهم: كل من رأيت فالخضر أعتقد. ليس حديثا هذا، لكن هذا كلام ينبثق من هذه التعليمات التي قالها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا كلام تربوي عظيم. كيف أنا بدي أتخلص من احتقار الناس؟ هذه شغلة صعبة مو سهلة. أنا لما أكون منظم حالي في مرتبة عظيمة والناس عم يقدروني ويبجلوني وآخذ شهرة وإلى آخره، أجد إنسانا في مظهره الشكلي لا يؤبه به، تافها كذا كذا إلى آخره. من أصعب الصعوبات أن أتدانى إلى مرتبته حقيقة، وأنا لا أتكلم عن التواضع، التواضع في بعض الأحيان بيكون مظهر من مظاهر التعالي. هذه من أكبر الصعوبات. لكن كيف السبيل؟ ما هو الدواء إلى أن أقدر أن كل إنسان أفضل مني؟ الطريقة أن أفرض أن كل رجل مستور بالظاهر الذي أراه وحقيقته ولي من أولياء الله عز وجل. إذا قدرت هذه الظاهرة فأنا أحتاط عندئذ، ولا أستطيع أن أسيء إليه، ولا أستطيع أن أحتقره، ولا أستطيع أن أزدريه بشكل من الأشكال. لذلك قال هؤلاء العلماء: كل من رأيت فالخضر أعتقد. وقد سمعت بعضا ممن يسخر من هذه الكلمة، فقال البعض: نشوف واحد عم تشط ريالته ومدري شو وحالته وكذا وكذا إلى آخره، نعتقد الخضير يا حاجي بقى، كل من تظاهر بالدروشة وكل من فعل كذا وكذا بدنا نجي نحترمه ونقدره. والله إن هذا الكلام لأعده من أعظم الآثام التي تحجب الإنسان عن الله سبحانه وتعالى، هذا الكلام. ومعنى صلى الإنسان وصام، ومعنى تقرب إلى الله عز وجل، فإن هذا الكلام خليق به أن يقذف الإنسان بعيدا عن رحمة الله عز وجل. نعم، ينبغي أن تقدر أن هذا الإنسان الذي تراه بهذا الشكل من أولياء الله الصالحين الذين لو أقسم على الله أو الذين لو أقسموا على الله لأبر الله سبحانه وتعالى قسمه. وقد أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل ذلك، قال فيما يرويه الشيخان: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ فيما يرويه الشيخان البخاري ومسلم: كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره. كل ضعيف في نفسه، مستضعف يعني في أعين الناس. من هم هؤلاء الناس الذين يكون هذا الإنسان مستضعفا في أعينهم؟ هم أولئك الذين خرجوا عن عين الله سبحانه وتعالى، هم أولئك الذين شنأهم الله سبحانه وتعالى، ولو أن الله أحبهم لألهمهم أن يعظموا من أحبهم الله سبحانه وتعالى. هكذا يقول رسول الله: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مستضعف، وهو في واقعه لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. ورب رجل تراه وهو مصل راكع ساجد، ولكنه في مظهره ينطبق عليه الوصف الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويزيد هذا المعنى إيضاحا رواية أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن أهل الجنة؟ كل ضعيف مستضعف أشعث ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. وفي الحديث أيضا الصحيح فيما يرويه الشيخان: تحاجت الجنة والنار، والكلام طبعا تمثيل، فقالت النار: أنا أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: لا يدخلني إلا ضعاف الناس وسقطهم. انظروا إلى قول رسول الله: وسقطهم. فمن منا إذا رأى هذا السقط وضعه على رأسه؟ من منا إذا رأى هذا الذي يلوح لنا في بادئ الأمر أنه من السقط يمتلئ قلبه حبا له؟ عندما يكون المسلمون على هذه الشاكلة يصلحهم الله سبحانه وتعالى وينصرهم ويجمع شملهم. إذن هذه المناسبة هي التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقب على قوله: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وإلى آخره. قال بعد ذلك: التقوى هاهنا. لكن هذا الذي قلناه الآن لا يعني أن يتصور المسلم أن عليه إذا رأى مسلما أيا كان حاله أن يرى فيه الجانب الخير وأن لا يرى فيه أي جانب آخر. هذا غلط، بمعنى أنك إذا رأيت إنسانا متلبسا بمعصية، متلبسا بإثم أي إثم كان، فينبغي أن تبغض فيه معصيته، وينبغي أن تبغض فيه صفة تلبسه بهذا الإثم، وينبغي أن تذكره وأن تأمره وأن تنهى. ولكن هذا الذي يجب عليك أن تقوم به ما ينبغي أن يكون سببا في أن تصنفه في نفسك من الرعاع ومن السيئين والبعيدين عن الله جل جلاله. والمسألة دقيقة جدا جدا، يعني الآن الإنسان مكلف بأمرين اثنين، والمطلوب منا أن نضع الحاجز الدقيق بينهما. مفروض أن أنهى عن المنكر وأن آمر بالمعروف وأن أحب في الله وأن أبغض في الله أيضا. وفي الوقت ذاته مطلوبا مني أن أضع نفسي دون مستوى المسلمين جميعا وأن أعاملهم على هذا الأساس، أقدرهم، أحترمهم، أخدم من استطعت أن أخدمهم، لا أخذل أحدا، لا أظلم أحدا، لا أسلم أحدا. أطبق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل المسلمين. عصاة كانوا أو مستقيمين، ولكن هذا ما ينبغي أن يحجزني عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر وعن البغض في الله. أحدنا يسأل، طيب كيف بدنا نفرق بين الأمرين؟ أنا قد أسير في الشارع فأرى إنسانا من المسلمين من الناس متلبسا بمنكر من المنكرات، ينظر إلى محرم أو يمارس عملا محرما. أما هذا العمل الذي يمارسه فيجب أن أشعر ببغضي منه وتقززي منه، وطبعا بغضي يسري إلى هذا الإنسان فأبغض فيه صفته، أي صفة الإثم، صفة المعصية. ولكن لا يجوز أن أبغض ذاته، بمعنى أن المعصية إذا انقشعت عنه، إذا تجرد من هذا السوء أحبه حبا شديدا، إذا فأنا لا أكره شخصه أبدا. وفي الوقت ذاته أنهاه عن منكره وأدعوه إلى الله جل جلاله. ولكن في الوقت ذاته ينبغي أن أتصور أن هذا الإنسان ربما كان أحسن حالا مني عند الله جل جلاله. شلون يعني؟ والمعصية ما بتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. العبرة بالخواتيم، العبرة ليست في اللحظة التي أنا فيها الآن إطلاقا. فأنا أنظر إلى هذا الإنسان الذي أنهى، واجبي ذلك، الشريعة تأمرني بهذا، ولكني لا أعلم كيف يختم لي ولا أعلم كيف يختم له إطلاقا. ربما ختم له في حالة تجعله من الصديقين والأولياء وأنا لا أعلم، ربما ارتكبت معصية وساقتني النفس إلى الردى فختم لي بشر خاتمة. ممكن أن يكون هذا ولا لا؟ ممكن، ما في حدا يستطيع أن يطمئن إلى خاتمته. فإذا ماذا ينبغي أن أتصور؟ هذا الإنسان العاصي أنهاه عن معصيته شفقة عليه، كما أشفق على ابني العاصي فأنهاه. وفي الوقت ذاته أقول في نفسي، والله يمكن يكون هذا الإنسان يوم القيامة بده يكون أفضل مني، وأنا عن منها يمكن يكون أنا أسوأ حالا مني. إيش المعاصي كلها هي التي تظهر؟ رب معصية تعشش في الفؤاد يكون وقعها على حياة المسلم أسوأ من وقع المعاصي الظاهرة. فأنا إن فعلت ذلك أكون قد جمعت بين الأمرين الإلهيين. أما المعاصي فأبغضها وأنهى عنها، وأما الإنسان أيا كان فلا أحتقره ولا أزدريه حتى وإن كان عاصيا، لأنني أفرض أن الله سيتوب عليه وأفرض أن سلوكه سيستقيم. وكم رأينا، وأنا الذي رأيت، كم رأيت من شباب كانت مظاهرهم مظاهر إسلامية كل معنى الكلمة، وإذا بهم انقلبوا في ليلة ظلماء، فذهب المظهر الإسلامي وذهب السلوك المستقيم وانقذفوا في حالة من المعاصي، نسأل الله أن يعافينا منها. ولكم رأيت من أناس منحرفين عاصين، ربما كان الواحد من أمثالي يشمئز من أن يقف معهم في الطرقات، هم اليوم من أفضل الشباب المستقيمين على الإسلام. فإذا كان الأمر هكذا فبأي حالة تستطيع عندما تنهى هذا الإنسان عن معصيته أن ترى نفسك أقرب حالا منه، حتى وإن كنت تنهاه، يعني أنت غير عاصي وهو عاصي. وهذا الأمر كلنا نقع فيه إلا من رحم ربك. يعني مثلا أنا يمكن قلت في بعض السنوات في هذا الدرس، وصلتني ورقة فتحتها وإذا ببعض الإخوة طبعا انطلاقا من غيرتهم يقول لي يوجد في هذا المسجد أشخاص لم يأتوا ليستمعوا العلم وإنما جاءوا ليرقبوا ولكذا ولكذا ولكذا، ويقول كلاما سيئا جدا في حقهم. أنا علقت على هذا الكلام بشيء، الآن اقتضت المناسبة أن أعيد هذا مثلا من الأمثلة. قلت ليكن. أليس هؤلاء أيضا إخوة مسلمين بحاجة إلى أن يستمعوا الكلمة الحق؟ طيب نعم هم بحاجة. إذا كانوا بحاجة فمن أين لك أن قلبك متفتح للموعظة وقلوبهم مغلقة؟ من الذي قال لك إن قلب هذا الإنسان مغلق مصفب لن يستفيد؟ قلبك فقط هو الذي سيستفيد. والله إن تصورت هذا التصور وآمنت بهذا التصور فأنت لأسوأ حالا عند الله من هذا الإنسان. هذه هي الأنانية التي ينهانا الله عنها، وهذا هو المعنى الذي أشار إليه ابن عطاء الله السكندري عندما قال رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا. لا تصنف نفسك بهذا الشكل، واجعل من نفسك إنسانا يقف في مؤخرة الركب حتى يجعلك الله في مقدمتهم غدا. وتصور أن أي إنسان يمكن في اللحظة التي تلي هذه اللحظة أن يصبح من الصديقين. وقلت شاهدا على هذا إن فضيل بن عياض كان إنسانا قاطع طريق، كان إنسانا شريرا، كان الناس يضربون المثل به إذا أرادوا أن يتحدثوا عن الرجل الشرير. فكيف كان الصلح بينه وبين الله سبحانه وتعالى؟ كان الصلح في لحظة واحدة. تصور جدار بيت من البيوت في جنح الليل لينقلب فيه فيسرق، وصادف أن كان صاحب البيت قائما يصلي، فلما تصور الجدار وأخذ ينصت ليعلم واقع البيت أفيه مستيقظ أم لا، سمع صوت قارئ يقرأ القرآن وأنصت، فإذا هو يسمع هذه الآية من فم هذا القارئ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. يتلو هذه الآية، ما إن سمع هذه الآية حتى دخلت الآية أذنه ثم استقرت في قلبه، ففعلت في قلبه ما يفعل النار في الهشيم، توقد قلبه نورا ونارا وصاح في جنح الليل: بلى يا رب لقد آم. وعاد فعاد إلى الشارع الذي جاء منه، وذهب فارا إلى بيته مصطلحا مع الله عز وجل. كيف تستطيع بعد هذا أن تقول فلان من الناس من مستوى فوقي جدا جدا جدا؟ يا أخي فلان عاصي، نعم هو عاصي، لكنك لن تستطيع أن تفرض واقعك بعد لحظة مع الله وواقعه بعد لحظة مع الله. مالك بن دينار كان رجلا شرطيا، قلت كان إنسانا شارب خمر، وكان لا يستطيع أن ينام ليلة إلا بعد أن يملأ رأسه الخمر، هكذا كان. وكان إنسانا يخشى من شره، كان أيضا يضرب به المثل، كان رجوعه إلى الله أيضا في لحظات. وهو مالك بن دينار نفسه يذكر عن واقعه ويتحدث عن كيفية توبة الله عز وجل عنه، يقول: كنت ذات يوم أقف في الطريق أرقب الجاني والظالم، طبعا شرطي هو، قال: فرأيت اثنين يتلاحيان على البعد، عم يتخانقوا، فشددت بنفسي إليهما، فرأيت أن أحدهما يضرب الثاني ويضربه، الثاني مستضعف ضعيف والثاني نازل فيه هو لا يستطيع المظلوم أن يأخذ حقه منه، وأنصت لأعلم القضية، فرأيت المظلوم الضعيف يقول للآخر: سيحاسبك الله على ما فعلت بي، فإني ما خرجت إلى السوق إلا ابتغاء تطبيق أمر رسول الله عندما قال: من خرج إلى السوق فاشترى متاعا فجاء به إلى بيته فخص به البنات نظر الله إليه يوم القيامة. لقد اشتريت هذا المتاع لأخص به بناتي، ولقد استلبته مني وسيحاسبك الله. فدخلت شفقة شديدة، يقول مالك، في قلبي، ورجوت أن يغفر الله لي ذنوبي إن أنا انتصرت لهذا المظلوم. فجئت وضربت على يد الظالم وأخذت منه متاع الرجل الضعيف وأعدته إليه، فلما رأيت البشر قد طفح على وجهه وأراد أن يذهب قلت له: يا هذا أقبل، عهد يسألك الله عنه يوم القيامة إذا رأيت فرح بناتك بما تحمله لهن أن تطلب منهن الدعاء لي وأن تقول لهن مالك ابن دينار. ومضى الرجل قال: وعدت إلى بيتي وقد انقلبت الحال بي رأسا على عقب. في لحظة واحدة كما يقول العوام الصلحة بلمحة، انقلب مالك بن دينار الشرطي الشرير شارب الخمرة إلى مالك بن دينار الذي يؤرخ له علماء الشريعة الإسلامية ذلك العالم ذلك المرشد ذلك العالم الرباني المعروف مالك بن دينار. بماذا؟ بتواضعه، بذله، وجد نفسه حقيرا ضعيفا على هامش الحياة يعيش، ووجد أنه يستطيع إن تمسك بركاب رجل ضعيف كهذا الإنسان لعل الله يغفر له. انظر إلى حال المسكنة كيف أوصلت إلى الله، ولكن انظر إلى حال الكبرياء كيف تكسي عن الله سبحانه وتعالى. نحن كما قلت في الأسبوع الماضي نعاني من هذا البلاء، نعاني من هذه المصيبة. لن يصلح الله حالنا طالما كنا على هذه الحالة. المسلمون مسلمون بظواهرهم، المسلمون مسلمون بما يتباهى كل به من عمل، من خطبة مدبجة، من بيان بليغ، من مظهر دعوة وإرشاد، من أعمال هي كما قال الغزالي من الأعمال الدنيوية. الآن أنا وضعي عملي الذي أقوم به من الأعمال الدنيوية، ما الفرق بين أي عمل دنيوي يكسبني الشهرة وبين هذا العمل؟ لا فرق إطلاقا، ولكن الفرق فيما وقر في القلب، هذا هو الذي يقرب إلى الله جل جلاله. المسألة في الغالب رياء، ولكن كل منا يحمل في قلبه مشاعر أخرى معاكسة لهذه المجاملة. ولا أريد أن أضع أمامكم الصور، ولا أريد أن أضع أمامكم النماذج، وهذا كله مخالف مخالفة حادة في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يقول الشارع: ماذا عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى هذا الكلام؟ هو قال: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. وقال في صدر الكلام أيضا ما يدل على هذا المعنى: فما له صلى الله عليه وسلم يعيد هذا النهي مرة ثانية؟ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال: كرره لتأكيد حرمة المسلم، ففيه تحذير، أي تحذير من أن يحتقر المسلم مسلم. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم خطورة الأمر، يعلم صعوبة الأمر، شيء ثاني يعلم مدى أثر احتقار المسلم لأخيه المسلم في إبعاده عن الله عز وجل، فلذلك يكرر الأمر. يعلم خطورة الأمر في الدنيا، لأن المسلمين لا يتباعدون ولا يتمزقون في طرق متباعدة إلا بهذا السبب، لأن قلوبهم لا تتصافح، مصافحة الأيدي لا تكفي. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم مدى خطورة أو مدى صعوبة هذا الأمر، لذلك يكرره. بمعنى أن من اليسير علي أن أصلي كثيرا، والصلاة مطلوبة، من اليسير علي أن أذكر كثيرا، والذكر مطلوب، ومجالس الذكر مطلوبة جدا، لأن كل أعمال البدن لكن من الصعب جدا أن أوجه مقود قلبي، أن أخرج منه النفايات، الأشياء التي تبغض الله سبحانه وتعالى. هذا أمر عسيريا، ولذلك يؤكد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا وهو يربي أصحابه على أن لا يحتقر مسلم مسلما، وعلى أن لا يذري مسلم مسلما مهما كانت المراتب الشكلية الظاهرة. ورسول الله يعلم أن هذا الأمر يقصي الإنسان عن الله يوم القيامة، فهي ثلاثة أمور جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يكرر الأمر: خطورة الاحتقار من المسلمين بعضهم لبعض، أو الازدراء، أو الخذلان، أو التكذيب، كل فرد شكل، خطورة ذلك في الدنيا إذ يفرق صف المسلمين، صعوبته لأنه أمر شاق وعسير. شو السبب أنه نحن سهل علينا أنه نحكي كتير ونعمل مشاريع كتير ونعمل مخططات كتيرة وأنظمة كتيرة ومناهج كتيرة، ولكن عندما نتكلم في القلوب نجد أن المجتمعين تفرقوا؟ شو السبب؟ السبب أنه بيجوا بيلاقوا الأمر صعب، بيلاقوا الأمر شاق جدا، ثم يجدون أن الأمر غير منظور. أنا لما بدي أقعد في هذا المجلس هالساعة زمان بتم أسبوع كامل الناس بيتحدثوا عن الأمر، فأنت واضحة. لكن إذا جلست بيني وبين نفسي أنظف قلبي، مين شافني؟ ما عدا بيستطيع يقدر، ما عدا راح يقدر عملي هذا لأنه ما عدا شايفني. ولكني عندما أشعر بمعنى الإيمان الحقيقي بالله عز وجل لا يهمني الناس، وإنما يهمني أن أراقب من يراقب قلبي، وأن ألاحظ من يلاحظ حالي. هذا هو الذي يهمني أمره. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، يعني كل المسلم، يعني حسب الظاهر كل أجزاء المسلم على المسلم حرام. مثل ما بنقول الراس ما بيجوز لنا نأذي، اليد ما بيجوز لنا نأذي، الرجل كذا، بحسب الظاهر معناه كل المسلم على المسلم حرام، يعني كل أجزاء المسلم على المسلم حرام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما فسر هذه الأجزاء ما فسرها بالأعضاء، لماذا فسرها؟ قال: دمه، ماله، عرضه. الحقيقة أن المال ليس جزءا من المسلم، العرض ليس جزءا من المسلم، نعم الدم جزء منه، مفهوم الشيء اللي عم بحكيه؟ فليش النبي عليه الصلاة والسلام نزل المال والعرض منزلة الجزء من الذات، في حين أن المال ليس من جزءا لا يتجزأ من الإنسان ممتلكاته؟ العرض من ملابساته وليس جزءا لا يتجزأ من الإنسان، مفهوم هذا الكلام؟ مع هذا النبي عليه الصلاة والسلام نزل المال، مالي الذي أملكه، كأنه جزء لا يتجزأ مني. نزل العرض الذي هو عرضي كأنه جزء لا يتجزأ مني، فمن اعتدى على مالي فكأنه اعتدى على جزء مني أنا، وكأنه عدوان على هذا الهيكل ذاته. واضح مدى دقة التعبير النبوي في النهي عن إيذاء أي شيء يمت بصلة إلى هذا المسلم. دمه، ماله، عرضه. الدم معروف حياته، يعني كناية عن الحياة. ماله معروف، عرضه أي سمعته. كل ما يتعلق بسمعة الإنسان التي تنسج له المكانة في المجتمع فهو يسمى عرضا. كل هذا على المسلم حرام، أي على المسلم الآخر. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدم، أي لا يجوز أن يقتله أو أن يجرحه أو أن يمسه بأي أذى في جسده. طبعا هذا الحكم العام له استثناءات، وهذه الاستثناءات الكلام فيها طويل، ويبدو أن الوقت قد تداركنا. يقول أخ سائل، الآن وصلني سؤاله: ألا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل؟ من أين لنا النفاذ إلى القلب لمعرفة إيمان القلب إن لم نلمسه من خلال العمل؟ فإذا كنا تعرفنا إلى الشخص ورأينا منه سلوكا شاذا، فهل لا يسمح لنا هذا بتقييم الشخص على هذا الأساس؟ شوف يا أخ، أن تقيمه على هذا الأساس عند الله لا، لأنه مو هاي اللحظة فقط لحظة التقييم، بدك تقيمه من خلال عمره كله، مظبوط؟ أما أنك تسكت على المعصية لا، أنا ما حكيت الكلام، ولعلك سألتني قبل أن أتحدث عن ضرورة إنكار المنكر، تنكر عليه، وإذا اقتضى الأمر تقسو عليه، وإذا اقتضى الأمر الجهاد تجاهد، ولكن ينبغي أن تعلم أن إنكارك للمنكر لا يعني أن تصنفه في الضالين والبعيدين عن رحمة الله، هو الآن هيك، الآن معرض لهذا الحال، لكن أنت تعرف أنه بعد ساعة شو بيصير فيما، لكننا عم نحكي عن فضيل بن عياض، عن مالك بن دينار، طيب شو رأيك لو كنت أنت في عصر الفضيل بن عياض، وشفت فضيل بن عياض عندما كان منحرف، عندما كان منحرفا، لك أن تنهى تنصعه تبغض فيه معصيته، كل هذا صحيح، لكن ليس لك أن تقول أنا ما عم بعمل العمل، وهاب سراء بعيد حرامي كذا كذا، إذن أنا أفضل منه، هل قيمت حالك وقيمته، هل يجوز هذا؟ لا، لأن الله عز وجل الحديث اللي عم تحكي لي كمان الرسول يقول لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. بتقول إذن لكم ما لازم نصلي ونصوم بس نعمل القلوب، الله عز وجل يكلفنا بالأعمال، ونحن في دار الدنيا الأعمال لها قيمة قضائية، ولكن الله يوم القيامة عندما يحاسب الناس يحاسب الناس حسب جذور هذه الأعمال لا حسب سطحية هذه الأعمال، هذا ما نقوله. يعني رجل عاش، كنا عم نشوف مخملة ولي، جوز أنا هلا عم تشوفوني بهذا الشكل، بكرة يوم القيامة ما تلاقوني غير عم يجروني على نار جهنم. طيب هذا لا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون، هذا واقع، نسأل الله العفو والعافية. ولكن طيب ما السر؟ السر أنه ربي يوم القيامة ما بينظر لهذه الكلمات التي أقولها، ولكن ينظر إلى القلب الذي يدفعني إلى هذه الكلمات، لا ينظر إلى الصلاة التي أصليها، ولكن ينظر إلى الدافع الداخلي، وبناء على هذا الأمر فما بنستطيع نجي نقوم الناس، بتقوموا قضائيا في مجال إقامة الحد، بتقيم عليه الحد قضائيا وأنت ما تعرف شو مركزه عند الله عز وجل. هذا جوابي على سؤال الأخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثيرا ما رأيت بعض الإخوة يعلقون على حديثنا الليلة بأن هذا الأمر من الصعوبة بمكان، موضوع تطهير القلب من الأحقاد والأضغان والتحكم به وبمشاعره، هذا أمر عسير جدا. عندما يقول هؤلاء الإخوة هذا الكلام نقول نعم هو عسير، ولكن الله عز وجل وضع له الدواء الذي ييسره، وهذا الدواء هو الإكثار من ذكر الله عز وجل، والإكثار من الجلوس في حلقات الذكر مثل هذه الحلقة، ذلك لأن الله عز وجل أوضح لنا أن أهم ما يسيطر به الإنسان المسلم على قلبه هو ذكر الله جل جلاله، فذكر الله عز وجل يبعث الخوف في القلب الذي ابتلي بالقسوة وعدم الخوف، وذكر الله عز وجل يبعث الطمأنينة في القلب المضطرب الذي يحتاج إلى السكينة. وهذا قرار الله عز وجل في محكم كتابه يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فجعل من آثار ذكر الله عز وجل أمرين كأنما متعارضان: الأمر الأول طمأنينة القلب، الأمر الثاني الوجل والخوف من الله عز وجل. معنى ذلك أن القلب الذي صاحب القلب الذي يجد نفسه منصرفا إلى الدنيا متعلقا بملاذها بشهواتها بما فيها، فهو دائما يضطرب كجناحي الطائر، يا ترى بكره شو بصير بتجارتي، يا ترى البيت يلي بدي عمره شو بده يصير فيه، يا ترى فلان بيسبقني في هذا ولا انا بسبقه، يا ترى هذا الاضطراب القلبي من اجل الدنيا ما الذي يذهبه ويجعلك في طمأنينة وسلام؟ ذكر الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا اطمأن قلب الإنسان لم يعد يفكر بفلان وفلان وفلان، وزال عن هذا القلب الحقد والضغائن وكل الأشياء التي كنا نتكلم عنها في هذه الليلة ومن قبل. والقلب الذي يجد نفسه قاسيا، الإنسان الذي يجد قلبه قاسيا يذكر بالله فلا يذكر، يذكر بناره فلا يخاف، ما دواء هذه القسوة؟ أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله عز وجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالذكر يبعث في القلب أمرين اثنين: يبعث فيه الطمأنينة بالنسبة لأمور الدنيا، ويبعث فيه الخوف والوجل بالنسبة للآخرة. نقول هذا، نقول الدواء مرسوم في كتاب الله عز وجل، فتفضلوا مارسوا هذا الدواء وستجدون أنكم تستطيعون أن تتحكموا بمجامع قلوبكم. ولكننا نجد أن أكثر هؤلاء الإخوة ينفضون عن هذا الدواء ويبتعدون عنه. ولعل وكما أقول دائما، هذا المجلس أكبر مقياس على ذلك. انظروا إلى الذين يغشون درس العلم، وانظروا إلى عدد الذين بعد ذلك يجلسون في حلقة الذكر. أين ذهب هؤلاء الذين كانوا يستمعون إلى العلم؟ ذهبوا. ما السر أن مجالس العلم تجمع ومجالس الذكر لا تجمع؟ لأن العلم له أثر على النفس، وللنفس حظ من العلم. العلم لذيذ، العلم له آثار على النفس فيما يتعلق بالجانب الدنيوي. ولكن ذكر الله عز وجل عبارة عن دواء، ربما كان هذا الدواء لا نستشعر بفائدته الآن. يعني واحد قاعد مثل رأى لا إله إلا الله، لسانه يبس وهو عم يقول لا إله إلا الله، يقول لحالي شو الفائدة، يعني شو ساويت أنا بهالكلام؟ هكذا يتخيل، هكذا يتصور، ولا يعلم أن ذكر الله يؤثر في القلب من حيث لا يشعر، لا يعلم. فالمسلمين اليوم عندما ندعوهم إلى أن يصلحوا قلوبهم يقولون والله هذا صعب، عندما ندعوهم إلى الدواء يعرضون عن الدواء. وهذا هو واقع المسلمين اليوم. ولعلي قلت في درس من الدروس شيئا بلغني، وهذا الشيء أنا أقول إنه يجسد الداء الوبيل في حياتنا الإسلامية. وهذا الداء هو أخطر من السرطان فيما يتعلق بالجسم. سمعت أن بعضا من الشباب المسلم الذين يشتغلون في الدعوة إلى الله عز وجل نعتوا بعضا من كتبي الأخيرة، نعم، ولعله كتاب عنوانه هكذا: فلندعو إلى الإسلام. قال هذا الكلام كله عبارة عن ذكر ما أدري إيش وكذا، عبارة عن كلام صوفي وما له يعني، وأخذوا يهونون من أمر هذا الكلام، وأخذوا يوضحون أن المسلمين ليسوا بحاجة إلى هذا الأمر. هذا الكلام لما اسمعوا من واحد فاسق الخطب يسير، لأنه الفاسق فاسق، وينه وين ذكر الله عز وجل؟ لكن عندما أسمع هذا الكلام من مسلم يضع نفسه في مرتبة الدعوة إلى الله جل جلاله، فأنا أكتشف من خلال هذا الكلام الداء الخطير جدا الذي يسري في جسم الأمة الإسلامية. هذا الكلام لو شعر أنه يقذفه إلى ساحة الكفر، لأن الله عز وجل هو الذي أمر بالذكر. الله سبحانه وتعالى يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ولم يأمر بالذكر أصحاب الأمراض القلبية فقط، بل أمر بالذكر قبل كل شيء سيد الذاكرين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما كان يقول: فاصبر لحكم ربك، فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وهذا الأمر يتكرر كثيرا. فإذا أخذنا هذا الكلام ما فيه إلا فائدة، هذا للعوام هذا الكلام، وهذا مدري إيش، ما أكثر المسلمين. إذا وقعنا في هذا الشيء الذي نهانا عنه رسول الله، دائين خطيرين. أولا احتقار، لو كان خطيئة ما بيجوز لنا نحن نحتقر المسلم لخطيئته، فما بالك بأن هذا لب الإسلام ونحن نحتقر من يتمسك بلب الإسلام. واضح هذا الكلام؟ فإذا أيها الإخوة أقول لكم إننا لن نصل إلى الله ولن ترفع الحجب مما بيننا وبين الله، ولن يصلح الله حالنا، ولن يرفع الله هذا الحال الذي نعاني منها، إلا إذا استعملنا الدواء وأصلحنا هذه القلوب. هذا الواقع، من شاء أن يصدق ومن شاء فلا يصدق. هذا قرار الله عز وجل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وتغيير ما بالنفس يكون بهذا الشكل الذي ذكرناه. ولذلك نحن يعني لاحظوا، نصب هذه الجلسة لماذا عقدناها؟ نحن نتكلم كثيرا عن بدع الذكر، بدع الذكر. كثيرا ما يسألني الشباب، يمكن شي 150 مرة سئلت انه شو حكم الذكر على الواقع، شو حكم النطوقة بالذكر، شو حكم كذا وكذا. قلنا هذا ليس من آداب ذكر الله، والذكر عبارة عن عبادة، والعبادة تؤخذ كما وردت إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أحببنا أن نوضح ذكر الله بشكل إيجابي، أن لا نكون سلبيين، نقول هذه بدعة وهي بدعة وهي بدعة، ونحن قاعدين عم نسند الحيطان. طيب والسنة شلون بتكون؟ عقدنا هذا المجلس لكي نوضح كيف يكون ذكر الله الذي لا بدعة فيه. وين هالأشخاص اللي كانوا بيسألوني عن بدعة الذكر؟ طبعا هون ما في بدعة. هذا دليل على أن هؤلاء الذين يبحثون عن النقائص وعن الأخطاء في مجالس الذاكرين هون ما عم يسألوا لله عز وجل، ما عم يسألوا لله. شاطرين نحن نكشف عوار بعضنا البعض، ودروس العامة بتجيني أوراق، احكي لنا بالله عن بجوز الحضرة، بجوز كذا، مشان حتى أحكي عن الحضرة على رؤوس الأشهاد وأنتقص فأقع فيما حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخي، إذا بدك ترد على البدع رد بشكل إيجابي، تعال مجالس الذكر التي لا بدعة فيها وأكثر من سوادها، وأحيها كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندئذ نعلم أنك صادق في محاربتك للبدع. أما أن تتحدث أنه هي بدعة وهي ما وردت وهي ما لأصل وهي مدري إيش، وأنت جالس متكاسل غارق في دنيا، فهذا العمل الذي تعمله هو شر بدعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التمسك بلباب الدين، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين.